بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في الحلقة 11 من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى 7. كنا معكم في الحلقة الماضية في حديث عن أسماء الأفعال، أخذنا هذه المجموعة من الأسماء بينا أنها تعمل عمل الأفعال وحكمنا عليها بأنها أسماء لأنها تأتي منونة. أخذنا تعريفها وتقسيمها من عدة اعتبارات، من حيث الزمن ومن حيث النقل والقياس، النقل والارتجال، ومن حيث السماع والقياس. كان هذا ما ناقشناه في المحاضرة الماضية، وكان ختامنا مع المنقول والمرتجل. وأذكر بأن المنقول هو الذي لم يستعمل أصلا في باب أسماء الأفعال وإنما أخذ من غيره، فتارة يكون جاءنا من جار ومجرور، فكلمة إليك إلى حرف جر والكاف اسم مجرور، عليك على حرف جر والكاف اسم مجرور، كانت تستعمل هناك جارا ومجرورا مثل غيرها، لكن عندما جاءت بمعنى أسماء الأفعال صارت أسماء للأفعال. فلما نقول مثلا يا ربي الخير إليك، الخير إليك، فالخير مبتدأ وإلى حرف جر والكاف الضمير هذا في محل جر، حرف الجر ليس هنا اسم فاعل. لكن لما أقول إليك عني بمعنى ابتعد، فكلمة إليك هي التي دلت لي بكلمة ابتعد، فهنا صارت اسم فعل فقد أخذناها ودلتنا على معنى هذا الفعل. ومثله عندما أقول عليك حمل ثقيل أعانك الله، فعليك على حرف جر والكاف ضمير في محل جر، لا علاقة له باسماء الأفعال. لكن لما أقول عليك نفسك ولا تتدخل، فأنا هنا أقول هذا معنى إلزم نفسك، عليك نفسك بمعنى إلزم. فلما كانت عليك بمعنى إلزم فهي هنا قد أخذناها وصارت اسما للفعل. هذا المعنى المنقول، وقلنا أنه منقول من جار ومجرور، وقد يكون منقولا من ظرف، وقد يكون منقولا من مصدر. الآن نريد أن ننتقل إلى أحكام أسماء الأفعال. ناخذ تصور أسماء الأفعال، ما عملها؟ سنناقشه، وسبق أن قلنا أنها تعمل كعمل الأفعال. أهي مبنية أم معربة؟ هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة والتي سنذكر فيها خلافا بين العلماء فيها هي هل يتقدم المعمول على عامله؟ فلما نقول بل التأخير بمعنى دع التأخير، هل يحق لي أن أقول التأخير بل؟ عندما أقول عليك نفسك ولا تتدخل، هل يجوز لي أن أقول نفسك عليك فأقدم نفسك المفعول به؟ عليك نفسك بمعنى إلزم نفسك، فنفسك مفعول به لاسم الفعل عليك، هل يجوز لي أن أقدم هذا المعمول المفعول به في أول الجملة؟ بل التأخير بمعنى دع التأخير، هل يجوز أن يقدم التأخير المعمول هذا على اسم الفعل؟ رأي العلماء أنه لا يجوز، وخالفهم فيه الكسائي، وسنذكر دليله ورد العلماء عليه. إذن هذا هو الحكم الثالث الذي نريد أن نقف عنده في محاضرة اليوم ونبينه. ثلاث أحكام، الأول في العمل، الثاني في البناء، الثالث في حكم تقديم المعمول. بعده سوف ننتقل إلى قضيتين جزئيتين في درسنا، وهي اسم الفعل بين التعريف والتنكير، هل هو معرفة أم نكرة؟ ثم نختم بمعنى حي هل، وبعده نأخذ تطبيقات سريعة في ختام درس أسماء الأفعال. نبدأ الآن أحكام أسماء الأفعال. يقول عملها، اتفقنا قبل أن تظهر الشريحة ما عمل أسماء الأفعال؟ قلنا أنها تعمل عمل أفعالها، فترفع الفاعل وتنصب المفعول به، وهذا متقرر عندنا. فإذا قلت هيهات النجاح في أول شريحة، ماذا كنا نقول في كلمة النجاح؟ كنا قلنا فاعل لهيهات، لأنها مثل بعد النجاح، ذكرناه في أول بدء لنا في أسماء الأفعال. اثنين، بناؤها، أسماء الأفعال مبنية وليس لها محل من الإعراب، فإذا قلت بل اسم فعل أمر مبني يكفي، ما أقول إنه مبتدأ ولا أقول إنه خبر ولا عرب، هذا معنى كلمة ليس له محل من الإعراب. فاعله ضمير مستتر في بل التأخير، والتأخير مفعول به. لكن كلمة بل هل نقول إنها مبتدأ أو إنها خبر أو إنها فاعل أو مفعول به؟ لا، هذا معنى كلمة ليس لها محل من الإعراب، وهي مبنية على صورتها. طيب، الفقرة الثالثة في الأحكام، حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه. قبل أني أدخل في التفصيل، ما معنى معمول اسم الفعل عليه؟ يعني عندي مثلا مفعول به، التأخير مفعول به أو الفاعل الذي أتى منها، فالمفعول به طبعا فعلا يتقدم على معموله. المفعول به هل يجوز أن يقدم هنا على اسم الفعل؟ قلنا بأن العلماء يرفضون هذا، وخالفهم فيه فقط الكسائي، سنذكر كلام العلماء ورأي الكسائي في مخالفتهم. الكسائي بما أنه خالف الكثير لابد له دليل، ذكر دليله ورد العلماء عليه في ختام هذه المسألة. إذن ما حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه؟ عجيب، لا يجوز. من خالف فيه من العلماء؟ الكسائي، ذكر دليلا ورد العلماء دليله، هذا ما سنذكره الآن بعد قليل. حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه. يقول: في المسألة خلاف بين العلماء. جمهور العلماء النحويين لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه عندهم، أغلب الأمثلة الواردة لا يتقدم فيها. أما الكسائي فإنه خالف جمهور العلماء وأجاز تقديم معمول اسم الفعل عليه. طيب، بما أنه خالف الكثير لابد أن عنده دليل في هذه المخالفة، وإلا لا يجوز لأحد أن يخالف بلا دليل. استدل بقوله تعالى: كتاب الله عليكم. تأملوا هذه الآية، ماذا يريد هو؟ يقول إن كلمة كتاب عند الكسائي يقول مفعول به لاسم الفعل عليكم، هو يقول إن عليكم اسم فعل، كأنك قلت عليكم كتاب الله بمعنى إلزموا كتاب الله، فعنده إن كتاب مفعول به لعليكم وقد تقدمت. هذا رأيه، هذا رأي الكسائي. ونحن قد قررنا قبل قليل في رأي جمهور النحويين أنه لا يتقدم المعمول، فهو يقول إن كتاب مفعول به، من العامل؟ عليكم، عليكم اسم فعل عنده. طب هذا دليله. واستدل أيضا بدليل آخر بقول الشاعر: يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك. انظروا في قوله دلوي دونك، والآن يقول دونك اسم فعل بمعنى خذ، تأخذ ماذا؟ خذ دلوي، فتقدمت كلمة دلوي وهي المفعول به لدونك. هذا أيضا رأي الكسائي. إذا ننظر، النحويون لا يجوزون تقديم المعمول، الكسائي أجازه. ما دليلك يا كسائي؟ نحن نقول عليك نفسك، نقول بل التأخير، كل أمثلتنا لا يتقدم فيها المعمول. قال: هو لا يجوز، واستدل بهذه الآية كتاب الله عليكم، يقول انظروا تقدمت كلمة كتاب الله على اسم الفعل عليكم، هذا رأي الكسائي. وأيضا قال: اسمعوا إلى قول الشاعر دلوي دونك، نحن نقول دونك دلوي، دونك الكتابة بمعنى خذ الكتابة، هو يقول دلوي دونك، تقدم الدلوي على دونك. إذن استدل بهذين الدليلين، طبعا الشاهد فيه دلوي دونك، ووجه الاستشهاد ظاهر البيت في رأي الكسائي طبعا أن دلوي مفعول به مقدم لاسم الفعل دونك، إذن هذا يؤيد من؟ يؤيد الكسائي، استشهد به الكسائي. طيب، العلماء لم يسلموا له بهذين الدليلين، دليلين ظنيين لم يقم بهما دليل عندهما، فماذا؟ رد الجمهور عليه بأن كلمة كتاب في الآية ليست مفعولا لاسم الفعل عليكم، بل هي مفعول به لفعل محذوف من معنى اسم الفعل متأخر، ففي الآية إلزموا كتاب الله، والتقدير في البيت خذ دلوي دونك. إذن الجمهور لما رأوا غالب الأمثلة أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه، وهو ليس بقوة الفعل، الفعل قوي يتقدم معموله، فأنا أقول مثلا خذ الكتاب أو الكتاب خذ يجوز، كل التفاحة أو التفاحة كل يجوز، أن يقدم المفعول به مع الفعل لأن الفعل قوي في عمله، فيتصرف بتقدم وتأخر. أما اسم الفعل وهو محمول عليه لا يتقدم معموله عليه، هذا ما قرره العلماء وروا فيه أغلب الأمثلة الواردة عن العرب بهذه الصورة. عندما جاءت هذه الآية ظنية الدلالة في هذا الحكم، وجاءنا أيضا البيت، العلماء لم يقبلوا بها لإقامة القاعدة عليها بجواز التقديم. ماذا قالوا؟ قالوا لا، كتاب الله عليكم، كلمة كتاب هي مفعول به نعم، لكن ليست لكلمة عليكم، وإنما لفعل من المعنى، بمعنى إلزموا كتاب الله. طيب دلوي دونك، قالوا أيضا مثله، دلوي قبلها كلمة خذ دلوي، فدلوي مفعول به لفعل محذوف، ولم يرضوا بأن يكون المعمول هذا كلمة دلوي لاسم الفعل اللي هو دونك. بهذين الردين ردوا على الكسائي، وأيضا هنا رد آخر. خرجت الآية أيضا، طب نعود حتى نطمئن، رد الجمهور عليه بأن كلمة كتاب في الآية ليست مفعولا لاسم الفعل عليكم، بل هي بل هو كلمة كتاب مفعولا به لفعل محذوف من معنى اسم الفعل المتأخر. ففي الآية تقديره إلزموا كتاب الله، فكلمة كتاب الله عليكم كتابة مفعول به الفعل إلزموا المحذوف. ودلوي دونك، دلوي مفعول به للفعل خذ المحذوف وليس الكلمة دونك، لأنهم لا يبدو أن يخالفوا هذه القاعدة الواردة في أغلب أمثلتها ولم يرد فيها أي تقديم. خرجت الآية أيضا بتخريج آخر إن كلمة كتاب مفعول مطلق محذوف العامل، التقدير كتب الله ذلك كتابا، كتب الله ذلك كتابا، يعني كتب الله ذلك كتاب الله عليكم، فكتاب مفعول مطلق لكتب. فما دليلهم؟ قالوا أنه في أول الآية قال الله تعالى حرمت عليكم، والتحريم يستلزم الكتابة، فكانوا قال حرمت عليكم كذا وكذا، كتب الله ذلك كتابا عليكم، فجاء في الآية كتاب الله عليكم، فقال بأنها مفعول مطلق. الشاهد، الشاهد من هذا التخريج أن العلماء لم يسلموا الكسائي أن المعمول قد تقدم، فماذا صنعوا؟ قالوا أن كلمة كتاب الله عليكم أن كتاب مفعول به لفعل محذوف، وقالوا بأن كتاب مفعول مطلق، يعني أرادوا أن يبتعدوا أن يجعلوا هذه الكلمة معمولة لما بعدها حتى لا يستقيم الكسائي ما ذكره. وكذلك في البيت خرجوه بأنه مفعول به لفعل محذوف. إذن الخلاصة أن العلماء لم يسلموا بهذا الرأي من الكسائي. طيب، هذا فيما في حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه. ننتقل الآن إلى ختام في المسألة. قال لا يجوز تقدير العامل المحذوف اسم فعل لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا. ما يجوز أن نقدر في أول آية كتاب الله عليكم أن نقول عليكم كتاب الله عليكم، لأن اسم الفعل إذا حذف لا يعمل، فلا يجوز أن نقدره من عندنا. فلما أقول التأخير ماذا أقدر في كلمة التأخير؟ أقدر كلمة أترك أو دع، لا أقدر كلمة بل. لماذا ما أقدر كلمة بل؟ لأن كلمة بل هي اسم فعل، إن أردتها فاذكرها، لكن لا تقوى على أن تحذفها ثم تقدرها. إذا صار الحذف وأردنا التقدير فنقدر ماذا؟ المحذوف هو الفعل، لأنه هو الأقوى وهو الأصل في العمل. واسم الفعل هل يجوز لي أني أحذفه وأقدر عمله؟ هذا لا يجوز. طيب، ننتقل إلى قضية اسم الفعل بين التعريف والتنكير، ماذا نريد بها؟ الآن وردتنا أسماء أفعال، هي أسماء، هل نحكم عليها بأنها معرفة أم نكرة؟ العلماء قالوا ما قبل التنوين منها فهو نكرة، وما لم يقبله فهو معرفة. فإذا أنا قلت صه لم أنونها فهذه الكلمة معرفة، فمعناها أسكت عن الكلام المعروف الذي دار بيني وبينك. وإذا قلت صه نونتها فمعناها أسكت عن كل حديث. إذن إذا أردتها معرفة فهي سكوت عن الشيء المعروف، إذا نونتها وكانت نكرة فهي سكوت عن كل شيء. وهذا الحكم فيها وفي أمثالها من أسماء الأفعال. ننظر التزام العرف في بعضها التنوين وفي بعضها عدم التنوين، وما جاز بالوجهين فنعده بهذين الاعتبارين اللذين ذكرتهما قبل قليل. نأخذ الخلاصة، الذي يقبل التنوين من أسماء الأفعال نكرة، وقد التزم التنوين في كلمة واهن وفي كلمة ويهن. الذي لا يقبل التنوين من أسماء الأفعال يعد معرفة، وقد التزم ذلك في نزالي وبابه، فنعده نزالي أنه من المعرفة. طيب، من الذي ورد على وجهين ماذا نحكم عليه؟ الذي ورد على وجهين بتنوين وعدمه نقول هو هنا نكرة بالتنوين وهو معرفة غير تنوين، على حسب السياق الذي أوردته. وأنا مثلت بكلمة صه، وسوف نمثل أيضا بكلمة مه، ما استعمل بالوجهين منون وغير منون فهو على المعنيين مثل صه. فإذا لم ينون وقلت صه بلا تنوين فهو أمر بالسكوت عن حديث معين، وإذا نون فهو أمر بالسكوت مطلقا. طيب، كلمة مهن إذا لم ينونها بمعنى مه، إذا قلت مه فهو بمعنى أكفف عن فعلك هذا مه، إذا نونت فقلت مهن نونتها بهذا التنوين الذي نراها أمامنا فبمعنى أكفف عن كل فعل. هذا فيما يتعلق باسم الفعل بين التعريف والتنكير. الآن ننتقل إلى اسم الفعل حي هل، وهو ختام معلوماتنا في درس أسماء الأفعال، ورد وهو على أكثر من معنى. نقول على السياق الذي ورد به نقدر الفعل الذي يأتي بمعنى. نحن نعرف أن أف بمعنى تضجر وانتهى، صح بمعنى أسكت وانتهى، لكن قد يأتينا اسم فعل بمعنى أكثر من فعل. السياق هو الذي يحكم. مثل له ابن هشام، ذكر ابن هشام حي هل في هذا الإطار، نأخذ هذا المثال والأمثلة الواردة عليه. يقول معنى حي هل، القاعدة تقول قد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجه باعتبارها. مثاله حي هل الثريد بمعنى ائتي الثريدة، حي هل هنا جت معنى ائتي الثريدة. وإذا قيل حي هل على الخير بمعنى أقبل على الخير. والثالث والأخير إذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر بمعنى أسرعوا بذكره. إذن الآن حي هل رأيناه أتى بمعنى ثلاثة أفعال، فتارة بمعنى ائتي، وتارة بمعنى أقبل، وتارة بمعنى أسرع، كلها اسماء أفعال أمر. لا أفعال أمر، فهو اسم فعل أمر على كل، لكن معناه اختلف باختلاف الجملة التي ورد فيها. الآن نكون قد وصلنا إلى نهاية أسماء الأفعال، نأخذ التطبيقات على هذا الدرس. يقول نسرد الأمثلة ترون أمامكم. فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق مواصلة، واها لسلمى ثم واها واها، آها لها من ليال هل تعود كما كانت أي ليال عاد ماضيها. ومثال وي كأنه لا يفرح الكافرون قوله تعالى، حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت. يقول سل عنه سل عن شجاعته وزره مسالما، وحذاري ثم حذاري منه محاربا. هذا الآن معنا مجموعة من الأمثلة نتأملها ونحاول الآن نستخرج منها أسماء الأفعال وزمنها وما يتعلق بها من معاني. طيب المثال الأول هيهات هيهات العقيق. هيهات اسم فعل ماذا؟ ماضي. العقيق ما إعرابه؟ فاعل. كيف نعرف الإعراب؟ نقول بعودة، هيهات معنى بعودة. العقيق فاعل مرفوع عن رفعه الضمة. طيب الثاني واهن لسلمى ثم واهن واها، كلمة واهن هذه اسم فعل جاءتنا هنا منونة بمعنى طبعا معناها بمعنى أعجب، جاءتنا منونة. التنوين هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على التنكير. طيب وهي فعل اسم فعل مضارع، يعني رفعت فاعلا ضميرا مستثيرا تقديره أنا. طيب بمعنى أعجب أنا. ومثلها آهن. طيب وي مثلها بمعنى أعجب، كلمة وي. الذي بعدها حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، كلمة صه اسم فعل ماذا؟ أمر، لأن المعنى أسكت. طب وي بمعنى أعجب، إذن هي اسم فعل ماذا؟ مضارع، فما قلنا نعرفه من خلال المعنى. صه اسم فعل أمر، كلمة صه. طب ماذا عملت؟ رفعت فاعلا. لماذا؟ لأنه بمعنى أسكت. فإذا قلنا أسكت فعل اسم أسكت فعل أمر مبني وفعله ضمير مستتر، مثله كلمة صه. طيب ننتقل إلى المثال الأخير، سل عن شجاعته وزره مسالما، وحذاري ثم حذاري منه محاربا. المثال هو كلمة حذاري، فهي اسم الفعل ماضي ولا مضارع ولا أمر. نتذكر أن هذه الصيغة اختلفت عن غيرها أيها الأخوة والأخوات، اختلفت عن غيرها. حذاري اسم فعل، أين وردت معنا؟ في وزن فعالي. وزن فعالي هذا من الأمثلة أسماء الأفعال ماذا؟ المقيسة وليست المرتجلة. لو عدتم إلى الدرس وجدتم أنها من أسماء الأفعال المقيسة وليست المرتجلة، بمعنى أني قلت كل ما كان على وزن فعالي من فعل ثلاثي متصرف تام فأنا لي أني أقيس، فقلت حذرة فعل ثلاثي متصرف تام، أتيت منه باسم فعل جاءنا كلمة حذاري. طيب حذاري اسم فعل أمر، ومن حيث الزمن قلنا أمر، ومن حيث النقل والارتجال بينا الآن أنه منقول، وتقسيمه من حيث القياس والسماع بينا أنه أيضا ماذا؟ قلنا بأنه مقيس لأنه على وزن فعالي. ما عمله؟ بما أنه قلنا أمر بمعنى أحذر، فهو أيضا رفع الفاعل الضمير المستتر. طيب الآن تم الدرس من هنا، أنا عندي أيضا بعض الأمثلة سأعطيكم إياها نتناقش فيها أيضا. قال الشاعر هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. أيضا ماذا استعمل الشاعر؟ حذاري حذاري. ونشير إلى أمر أن التكرار اللفظي الوارد هذا أمره يسير، هذا أمر يسير. التوكيد اللفظي من حق أي شخص يتكلم ويعيد الكلمة مرة ومرتين له هذا. إذن حذاري سوف نعرف الأولى، نقول حذاري اسم فعل أمر مبني، اسم فعل أمر مبني. نكمل وفاعله ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنت، بمعنى أن نقول احذر، هي الدنيا تقول ملئ فيها حذاري حذاري، يعني احذر احذر من بطشي وفتكي، فاسمع. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. حذاري الثانية توكيد لفظي للأولى ويكفي، بما أننا عربنا الأولى ما يحتاجنا نعيد الكلام في الثانية، نقول توكيد لفظي لها. طيب نأخذ مثالا آخر، رويدة بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفواني. رويدة بني شيبان بعض وعيدكم، هنا في كلمة ماذا؟ رويد، فهذا اسم فعل أمر منقول من ماذا؟ منقول من مصدر مر معنا في المنقول، قد يكون منقولا من جار ومجرور، قد يكون منقولا من ظرف، قد يكون منقولا من مصدر. هذا هو المنقول من مصدر المستعمل فعله، لأن المنقول مصدر كان في ختام الحلقة السابقة، قلنا منقول من مصدر مستعمل فعله أو مهمل فعله. المهمل فعله بل التأخير، بمعنى دع، ما هناك فعل من بل. لكن رويد مستعمل أرود يرود أروادا، ثم أتينا بالمصدر رويد بصيغة التصغير. طيب الأخير، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي لنفسي يعني كلما جشأت وجاشت مكانك، أي إلزمي، أو نعم إلزمي مكانك، مكانك تحمدي أو تستريحي. فمكانك هذا اسم فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أمر. منقول ولا مرتجل؟ جاءنا منقول. منقول من ماذا؟ منقول من الظرف. بهذه الطريقة تتسلسل معنا الأفكار. آخر آية قول تعالى هاؤم اقرأوا كتابي، ما معنى كلمة هاؤم؟ أي خذوا اقرأوا كتابي. هذا هو المثال الأخير الذي أردناه في أسماء الأفعال، به نكون قد ختمنا درس أسماء الأفعال بإذن الله. في المحاضرة القادمة ننتقل إلى درس نوني التوكيد ونأخذ ما فيهما من أحكام. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.